بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. عندكم في الحاشية تعليق على وأنا عبدك، إيش الحاشية؟ اقرأها. حاشية: إذا كان الذاكر امرأة قالت وأنا أمتك. نعم، المرأة ما تقول وأنا عبدك، هذا هو الذي عليه السلف وفهم السلف. ثبت هذا عن أبي هريرة وعن سعيد بن المسيب في نظير هذا في ذكر آخر. فالمرأة لا بد أن تقول عند هذا الذكر وأنا أمتك. نعم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. وشر الشيطان وشركه، ويجوز شر الشيطان وشركه. وشر الشيطان وشركه ضبطان صحيحان. والشرك المقصود به ايش؟ حبالة الصيد. حبالة الصيد. نعم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله وبحمده مئة مرة، وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط. أذكار المساء وقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء. ليش قال مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا؟ طيب إذا كانت توقيفية ليش ما قال أربع مرات؟ حين كتب الأذكار كلها في أربع مرات البطاقات هذه، من أين قال مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟ ورد في الحديث: فإن قالها مرة عتق ربعه، إن قالها مرتين عتق نصفه. فهي في نفس الحديث مخير فيها، الأكمل أن يقولها أربعا. قلتم أحسن الله إليكم: أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. وكما تقدم المرأة تقول وأنا أمجك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،